قال أنا جحدتها أول أنكرتها، لكن ما لم تبدت بالبينة أنا ملتزم بها. ثم قال إنها تلفت بعد ذلك، بعدما ثبتت لدي بالبينة تلفت، وأثبت التلف بالبينة هو. هذا الحكم ليس عليه شيء، لأن بينته أثبتت التلف، وهو لا يكذب بينته في هذه الحال، لأنه يدعي التلف بعد الجحود. والحاصل أن المودع الذي استودع الوديعة يقبل قوله بيمينه ما لم يظهر منه التعدي أو التفريط أو الخيانة بالإنكار والجحود، لا حرج في ذلك، ولا تزد عليهم في السعر لأنهم أطفال، وإنما تبيع عليهم كما تبيع على الكبار.